والآن مع الدرس 66. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يجوز في استثناء الثمر، يعني إذا باع الإنسان ثمر النخل بعد أن يبدو صلاحه، هل يجوز له أن يستثني شيئا منه؟ فنقول: هذا الاستثناء على أنواع. النوع الأول أن يستثني مقدارا معلوما معينا، كما لو باع ثمرة النخل واستثنى 10 أوسق أو 10 آصع، فحينئذ لا يجوز هذا الاستثناء، وذلك لأن الثمرة قد تأتي بهذا المقدار وقد تأتي بأقل منه، ولا يدرى ما نسبة هذا المقدار بالنسبة للثمرة التي يخرجها البستان. النوع الثاني أن يستثني ثمرة شجرة بعينها، كما لو قال: بعتك ثمرة هذا النخل إلا ثمرة هذه الشجرة وحدها. فهذا مما وقع الاختلاف فيه بين العلماء، والأظهر جواز هذه المعاملة، وذلك لأن الشريعة قد جاءت بجواز العرايا، ومن صور العرايا هذه الصورة. النوع الثالث أن يستثني نسبة مشاعة من الربح، كما لو قال: بعتك ثمرة هذا النخل إلا ثلث الثمرة. وهذه من مواطن الخلاف أيضا بين الفقهاء، والجمهور على منع هذه الصورة، وذلك لأن الثلث لا يعلم كم مقداره، وذهب جماعة إلى جوازه، ولعل القول بالمنع أظهر، وذلك ليكون المبيع معلوما. ثم ذكر الإمام مالك عن ربيعة أن القاسم بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه، يعني يستثني منه نسبة معلومة. ثم روى عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق 4000 درهم، واستثنى منه 800 درهم تمرا. وروى عن بالرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني منه ما بينه وما بين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس به. إذن هذا هو مذهب الإمام مالك في هذه الصورة، التفريق بين القليل والكثير، وعند المالكية أن الفرق هو الثلث. قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عدتها فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من حائط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه. قال المؤلف: باب ما يكره من بيع التمر. التمر جاءت الشريعة بمنع بيع التمر بالتمر، وذلك لأن هذا من الربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر ربا إلا مثلا بمثل. فدل هذا على أنه لا بد من التساوي عند بيع التمر بالتمر. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل. فقيل: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين، هنا لم يوجد تماثل. لماذا لا يوجد تماثل؟ لاختلاف النوع، فإن أنواع التمور مختلفة، منها ما هو جيد مرغوب عند الناس ومنها ما ليس كذلك، فقد يحصل التفاوت بسبب هذا، فمنعت الشريعة من التفاوت وأوجبت التماثل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوه لي، فدعي له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأخذ الصاع بالصاعين، يعني من التمر؟ فقال: يا رسول الله، إنهم لا يبيعونني الجنيب بالجمع. الجنيب نوع جيد، والجمع أخلاط من التمر، بعضها جيد وبعضها لا. قال: لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع، يعني اشتر بالدراهم جنيبا. وفي هذا دلالة على أنه إذا باع الإنسان سلعة بنقود ثم اشترى سلعة مما تشاركها في العلة أنه جائز ولا بأس فيه، ولو اختلفت هاتان السلعتان ولم يوجد بينهما تساو. وليس في هذا الحديث دلالة على جواز الحيل الربوية، لأنهم هنا لم يحتالوا على هذا التعامل. ثم روى عن عبد الحميد بن سهيل، هكذا عبد الحميد والمشهور عبد المجيد، عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. ثم روى عن عبد الله بن يزيد أن زيدنا أبا عياش قال بعضهم بأنه مجهول، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت. البيضاء الشعير نوع من أنواع الشعير، والسلت كذلك، لكنه أطيب من الأول. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ فقال: البيضاء. فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. والقاعدة في هذا الباب أن الربا على نوعين: النوع الأول ربا الفضل، وهو بيع ربوي بربوي من جنسه، أحدهما أكثر من الآخر، مثل بيع التمر بالتمر متفاضلا، وبيع الشعير بالشعير متفاضلا. النوع الثاني ربا النسيئة، وهو بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة، أحدهما مؤجل، مثل بيع الذهب بالفضة. هنا الذهب والفضة علتهما واحدة، فلم يجوز بيع أحدهما مقابل الآخر، وأحدهما مؤجل. ثم وهناك ربا القروض التي تكون ببيع الربوي بجنسه متفاضلا مؤجلا، وهي من أشد أنواع الربا. قال المؤلف: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. المراد بالمزابنة بيع الرطب الجديد بالتمر القديم، وقد جاء في الشريعة النهي عن المزابنة، وذلك لعدم التحقق من التساوي بين التمر والرطب، ومن ثم منع منه لوجود الربا فيه. وأما المحاقلة فالمراد بها بيع الحبوب التي تكون في الزرع. روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر يعني الرطب بالتمر كيلا، وبيع الكرم يعني العنب يعني العنب بالزبيب كيلا. ثم روى عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، وفسر المزابنة بأنها اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة، تأجير الأرض من أجل الزراعة على أنواع. النوع الأول أن يؤجرها بمبلغ مالي، فهذا جائز لا حرج فيه. والنوع الثاني أن يؤجر الأرض على ثمرة جزء منها، كما لو قال خذ الأرض وسأزرعها وثمرة الجزء الشمالي لك وثمرة الجزء الجنوبي لي، فهذا حرام ولا يجوز لعدم العلم بما يمكن أن يحصل من هذه الزراعة. والنوع الثالث المزارعة بنسبة من الثمرة مشاعة كالثلث والربع، هذا النوع قد وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء، وللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: قول يقول بالمنع، وذلك لما ورد من النهي عن المحاقلة، ولما ورد في حديث رافع بن خديج من النهي عن ذلك، وأجازه آخرون وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من ثمارها وزروعها، وقوم قالوا بأنه يجوز تبعا للمساقاة ولا يجوز منفردا، ولعل القول بالجواز أظهر الأقوال في هذه المسألة. ثم روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، قال: والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: فسألت سعيدا عن استكراء الأرض بالذهب والورق يعني الفضة، فقال: لا بأس بذلك. قال مالك: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وفسرها بأن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وذلك أن يقول الرجل للرجل: يكون الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر، أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول: كل سلعتك هذا أو مر من يكيلها، فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية، وما زاد على تلك التسمية فهو لي. فمثل هذا النوع الذي ذكره الإمام مالك لا يجوز عند فقهاء الأمصار، وذلك لأنه مجهول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولذا قال مالك: فليس ذلك بيعا، ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا، إن لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل على أن يكون له ما زاد على ذلك. قال: فهذا يشبه القمار. ثم قال مالك: ومن ذلك أن يقول الرجل للرجل له الثوب: أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة، قدر كل ظهارة كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيكه. فهذا أيضا من أنواع البيوع الممنوع منها، وذلك لأنه مجهول المقدار ففيه غرر. قال: وكذلك إذا قال الرجل للرجل له الخبط أو النوى أو الكرسف يعني القطن: أبتاع أي أشتري منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطه، فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة. خلاصة هذا أن الإمام مالك يقول بأن المزابنة لا تقتصر على بيع التمر بالرطب، بل كل ربوي إذا بيع بجنسه ولم يعلم التساوي بينهما فإنه يكون من المزابنة. مثال ذلك عند الإمام مالك أن القضب وهو القت الذي تأكله البهائم يجري فيه الربا، ولذلك لا يجوز أن يباع القضب الذي يكون ملفوفا بالقضب الذي يكون منشورا. قال مالك: باب جامع بيع الثمر. قال: من اشترى ثمرا من نخل مسماه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا، فإنه يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن. ثم قال مالك: وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه، مثل اللبن إذا حلب أو الرطب إذا استجني فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحسب ما بقي له. مثال ذلك: لو قال: أشتري منك بألف ريال ثمر صاعا من ثمرة هذه النخلة كل يوم لمدة 3 أشهر، فحينئذ يصحح الإمام مالك هذا البيع ويقول: إن فنيت الثمرة قبل انتهاء المدة فحينئذ يعيد إليه بقية قيمة التمر فيما بقي من الأيام. قال: وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، المراد بالكالئ المؤجل غير المعين. مثال ذلك: لو بعتك 30 صاعا من تمر مقابل 30 دينارا كلها مؤجلة، فهذا لا يصح، لأنه بيع غير معين بغير معين، فهذا الذي يسمى بيع الكالئ بالكالئ. قال: فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه، ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى. وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل لكل نوع أنواع متعددة، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخلة، فقال مالك: ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة، ومكيلة ثمرتها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس نوع آخر، ومكيلة ثمرتها 10 أصوع، لأن النخيل تختلف ما تأتي به من الثمار باختلاف نوعها. ثم ذكر الإمام مالك، سئل الإمام مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسرفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ فقال الإمام مالك: بأنه يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره. وقال: إنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الراحلة بعينها، ثم يحدث حدث بموت أو غير ذلك، فيرد رب الدابة إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الدابة. قال مالك: ولا يصلح السلف في شيء من هذا، يسلف فيه بعينه. السلف، وهذا لغة أهل المدينة في السلم، والمراد به تقديم الثمن وتأجيل تسليم السلعة المباعة، وهذا قد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وحينئذ لا يصح في السلم أن يقول: أعطيك 20 صاعا من ثمرة هذه النخلة بعد 6 أشهر على أن تعطيني قيمتها في الحال، فهذا لا يجوز ولا يصح، وذلك لأن السلم لا بد أن يكون غير معين. ومن هنا يصح أن يقول: أعطيك 20 صاعا بدون أن يعين النخلة التي تخرج منها، فإما إذا عين النخلة لم يصح ذلك. قال مالك رحمه الله تعالى: باب بيع الفاكهة. قال: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد. فعند الإمام مالك أن الحديث الوارد في النهي عن البيع قبل القبض يختص بالمطعومات فقط، بالأطعمة فقط، من مثل الفاكهة ومثل التمر والبطيخ ونحو ذلك، وأما ما عداها من السلع فإنه يجوز بيعه ولو لم يقبض بعد. وهذا القول الذي قاله الإمام مالك في هذه المسألة أرجح الأقوال فيها، لأن الحديث إنما فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يقبض. وقال الإمام أحمد بأن هذا النهي يشمل جميع المكيلات والموزونات، فلا يصح بيع ما اشتريته من المكيلات والموزونات حتى تقبضه. وذهب الإمام الشافعي إلى أن النهي عن البيع قبل القبض يشمل جميع السلع، وذلك لأن ابن عباس قال: ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام. لكن ابن عباس قد خالفه جماعة من الصحابة، ومن هنا فإن أرجح الأقوال في هذه المسألة هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: ومما يتعلق بهذا أن الفاكهة إذا كانت مكيلة فإنه يجري فيها الربا. وقال المؤلف: باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا. الذهب والفضة سلع ربوية يجري فيها الربا، ولكن الذهب جنس والفضة جنس، فلا يجوز أن تبيع ذهبا بذهب إلا إذا كان متساويا. وأما إذا بعت الذهب بالفضة فلا بد فيه من التقابض، ولا يشترط فيه التساوي. وأما المراد بالعين فهو الذهب المستخلص والفضة المستخلصة، والتبر الذهب قبل استخلاصه عندما يكون مختلطا بالتراب ونحوه. ثم روى عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين يوم خيبر أن يبيع آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباع كل ثلاثة بأربعة عينا، يعني بأربعة دنانير، وكل أربعة بثلاثة عينا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربيتما فردا. وفيه دليل على أن كل بيع اشتمل على ربا فإنه يجب رده. وذكر مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، والدينار من ذهب والدرهم من الفضة. ثم روى عن نافع عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق يعني الفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا بناجز. وقول لا تشفوا يعني لا تزيدوا في أحد الجانبين عند بيع الذهب بالذهب. ثم روى عن حميد بن قيس عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه ابن عمر، لأن بيع ذهب بذهب أحدهما متفاضل، وفيه دلالة على أن ابن عمر لم يكن يرى أن الصياغة والصناعة لها تأثير، وبالتالي العبرة بالوزن ولو كان الذهب مصنوعا مصوغا. قال: فنهاه ابن عمر فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وابن عمر ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، فقال ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم. قال مالك: بلغني عن جدي مالك بن أبي عامر الأصبحي أن عثمان بن عفان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. وروى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت فيها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر ذلك له، فكتب عمر إلى معاوية ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز. هنا اختلفت السلعة ورق وذهب، لكن العلة واحدة، فجاز التفاضل ولم يجز التأجيل والنسيئة. قال: وإن استنظرك أي طلب منك التأخر والتأجيل إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرمى الربا. ثم روى عن ابن دينار عن ابن عمر أن عمر قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع شيئا منها غائبا بناجز. وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظر، أي لا تتأجل من أجله، إني أخاف عليكم الرمى. ثم قال مالك: بلغني عن القاسم بن محمد أن عمر قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز. ثم روى عن أبي الزناد أنه سمع سعيدا يقول: لا ربا في ذهب، لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن بما يكال ويشرب، بما يؤكل ويشرب. فيه دلالة على أنه يرى أن علة تحريم الربا في الذهب والفضة ذاتهما أو الثمنية، وأن بقية السلع الأربع علتها الكيل أو الوزن وكونه مطعوما. وعند الحنابلة أن العلة الكيل فقط، وعند الإمام الشافعي أن العلة هي الطعم فقط. وورد عن مالك أنه يقول بأن العلة الادخار والقوت، ولعل الأظهر مما تدل عليه الأدلة أن العلة هي كونه مكيلا أو موزونا مع كونه مطعوما. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن سعيد قال: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. قال مالك: لا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة بشرط التقابض، وهكذا الفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ. فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري من ذلك شيئا جزافا حتى يعلم ويعد، فإن اشترى جزافا فإنما يراد به الغرر حتى يترك عده ويشترى جزافا، وليس هذا من بيوع المسلمين. قال: أما ما كان بوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع جزافا كهيئة الحنطة والتمر، وهكذا مثلها ما يكال. قال: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفيه ذهب أو فضة مقابل دنانير أو دراهم فإنما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز. هذه المسألة تقدم معنا أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب أحدهما متفاضل، هكذا لا يجوز بيع ذهب مقابل سلعة مشتملة على ذهب وسلعة أخرى، وذلك لأنه لم يعلم التساوي. ثم بعد ذلك إذا كان الذهب تابعاً وكان قليلاً فإنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، وقد قدر مالك ذلك بالثلث. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.